السلام عليكم. اليوم عاد بقول لكم قصة أشهر سفاح في القرن العشرين. هذا في الستينيات كان أسطورة، ينقال له محمود أمين سليمان. هذا من كثر ما كان مجنن العالم، حتى نجيب محفوظ الكاتب المعروف ألف في رواية، والرواية هذه كذلك حولوها إلى فيلم مصري مشهور كذلك يسمونه اللص والكلاب. شنو قصته هذا محمود أمين سليمان؟ اسمع السالفة. أبوه في سنة 1920 هاجر من صعيد مصر في قنا وراح إلى لبنان وتزوج لبنانية، والله رزقه في 5 بنات و3 شباب من بينهم محمود. محمود كان هذا أكبر عياله، لكن محمود كان الوحيد اللي متمرد، راعي مشاكل، راعي هواش، سرقات وهو صغير. الولد هذا امتهن السرقة وعمره 7 سنوات. أول ما بدأ السرقة بدأ بسرقة شركة أبوه أسس له شركة شحن وتجارة للخضروات والفواكه ومن هالأمور هذه. أول ما بدأ في أبوه، طبعا أبوه استغرب منه أن الولد قام يسرق وكذا، قام يعلمه ويفهمه وكذا. عمره 7 سنوات ما يتوب، يخلص من أبوه، يبوق المحلات اللي جنب محل أبوه، يبوق اللي في السوق، يبوق ذهب أمه. المهم ابتلشوا فيه العائلة يعلمونه، قالوا له أنت شلون تعلمت السرقة؟ منو اللي يعلمك هالأمور هذه؟ لكن فطرة هالولد هذا طالع حرام صغير، مالكم بالطويلة. الولد شوي شوي كبر، سواله مصيبة أكبر، سرقات خفيفة مني ومنك ما حد يصيده. لكن يوم الأيام دخل إلى مستودع تابع للمعسكر البريطاني اللي كان موجود في لبنان ذيك الأيام، وسرق منهم 3 بنادق. طبعا انقلبت الدنيا، منو هذا اللي تجرأ ودخل مستودع للجيش البريطاني وسرق منهم الأسلحة؟ صارت تحقيقات وكذا مني ومنك لين وصلوا إلى محمود وألقوا القبض عليه. ولا عمره 8 سنوات، انجنوا. قال شلون محمود؟ شنو قصته؟ محمود رشيق وجريء ويتسلق الحيطان ويتسلق البيوت والمخازن، ما يفكر، ما عنده حدود للسرقة، لين دخل على الجيش البريطاني. المهم مالكم بالطويلة، بعد ما ألقوا القبض عليه وشافوه صغير كلموا أبوه، لما جابوه ولا أبوه عنده خير وكذا، الولد ليش يسرق؟ المهم شافوه صغير سلموا لأبوه وقالوا له مرة ثانية إذا أقدم على أي سرقة ترى راح نسجنه. الأيام اللي مضى فيها محمود في السجن تعرف على حرامي صغار، لما طلع من السجن قام يتواصل معاهم، قام انخرط الحبيب في عصابة سرقات، قاموا يسرقون بيوت الأثرياء والفلل والمشاهير اللي موجودين في لبنان. المهم يوم يومين سنة سنتين مشت معاهم الأمور، ما حد قدر أن يلقي القبض عليهم. فكر محمود اللي أصبح بعد ذلك هو رئيس العصابة أن يضرب ضربته الأخيرة. قالوا له تبينا نسرق منه؟ قال نسرق فيلة كميل شمعون. منو كميل شمعون؟ كميل شمعون هذا الله يسلمكم صار وزير 7 مرات، مرة وزير مالية، مرة وزير داخلية، مرة وزير البريد، يعني رجل من كبار السلطة في لبنان ذيك الأيام، لين أصبح بعد ذلك هو رئيس الجمهورية. المهم مالكم بالطويلة، وفعلا ويخططون على فيلة كميل شمعون، كان في زيارة لأحد الدول وفي حراس حوالين الفيلة، لكن هذا محمود جني مثل ما قلت لكم، تسلق الفيلة بدون ما حد ينتبه ودخل وفتح باب حق العصابة ودخلوا. أحد أفراد العصابة اللي مع محمود كان يحمل سلاح، فلما انتبه عليه أحد الحراس للفيلا قام وأطلق عليه النار وقتله. طبعا فضوا البيت وأخذوا كل اللي قدروا عليه وانحاشوا من الموقع. انقلبت الدنيا مرة ثانية، دور لا تدور، وهذا من أكبر المسؤولين في الدولة، مالكم بالطويلة ويلقون القبض على محمود وعلى عصابته. عاد الحين خلاص لا تقول لي مراهق ويحكمون عليه بالسجن بالمؤبد وهو أفراد عصابته. صحيح أن محمود مو هو اللي قاتل، لكن هو رئيس العصابة وأحد أفراده هو اللي قتل الحارس، والموضوع فيه سلاح وجريمة منظمة. المهم ويروحون كلهم بشربة مية على قولتهم، وتحولت جريمتهم من سرقة إلى قتل، فصارت جريمة مزدوجة. لذلك تم الحكم على جميع أفراد العصابة اللي هم كانوا مجرد مراهقين بالسجن المؤبد. طبعا أبو محمود انهار، وكان شخص يعني طيب وتاجر وله كلمته وسمعته في البلد، يعني عصامي انشأ تجارة. بعد ما حصل مع ولده محمود وتشوهت سمعته، قام باع حلالة اللي في لبنان ورجع على قنا في صعيد مصر. مالكم بالطويلة وتمر السنين، بعد 5 سنوات 7 سنوات وتصير عندهم توتر في الأوضاع السياسية وكذا في لبنان، وانحاشوا المساجين من السجن، من بينهم منو؟ محمود. محمود يوم طلع ولا قالوا له يبا هلك، راحوا مشوا يبا راحوا مصر، انحاش وطلع تهريب من لبنان وراح إلى هلا وأسرته في مصر. طبعا لقي أبوه متوفي، لكن أبوه عنده خير من رب العالمين. قام محمود بيع كل الحلال ورتب أموره وراح على القاهرة. محمود تشبع بالإجرام، يعني صار خبرة سرقات ومشترك في جريمة قتل ومنحاش من الدولة وعليه حكم المؤبد، ما يترك هالجريمة. لكن الأموال والثروات اللي عند أبوه هذه استغلها بطريقة ثانية، ما اكتفى فيها، لا راح أسس له دار نشر. وكان تأسيسه لهالمشروع، مشروع النشر والإعلام، وصار الراعي الرسمي لدور النشر وطباعة الكتب والثقافة في مصر. ليش كان يسوي كذي؟ علشان يغطي تاريخ الإجرامي، ما يبي أحد يعرف قصته أيام ما انسجن في لبنان وكذلك السرقات اللي قاعد يقوم فيها في مصر. فكان هذا كغطاء له أن شخص مثقف ومتعلم وعنده تجارة مالكم بالطويلة. لكن دار النشر هذه كانت كذلك وسيلة لتنفيذ عمليات إجرامية وسرقات أخرى. شلون؟ أنا أقول لكم شلون. من خلال دار النشر استطاع أن يتعرف على المشاهير وأسر المشاهير والأثرياء في البلد. فقام يوم الأيام واقتحم فيلة أمير الشعراء أحمد شوقي. طبعا أحمد شوقي توفى في سنة 1932 أو 36، لكن كانت أسرته تحتفظ بأملاك وآثار وهدايا، وفيلة أحمد شوقي كانت عبارة عن متحف. قام هذا الحبيب محمود ودخل الفيلة ولقى نفس النخلة، النخلة دي هذه نخلة من ذهب، ولا هذه النخلة كان معطيها أحد رؤساء الدول لأحمد شوقي، مكاتب في قصيدة وكذا، فعطاه النخلة هذه من ذهب. قام وسرقها محمود وكسرها وقام باع الذهب. ما خلى مشهور في مصر إلا اقتحم بيت. وكذلك من أشهر سرقاته بيت المطربة كوكب الشرق أم كلثوم المشهورة أيامها طبعا، بالإضافة لبيت أغنى رجل كان في مصر اللي هو صاحب مصانع الغزل والنسيج بوليفار. الرجل قام يلعب على مستوى سرقات بالملايين، محد قادر يكتشف من هو المجرم. يعني إذا جت الشبهة عند محمود يقول مستحيل، محمود هذا يعني شخصية مثقفة وصاحب دار نشر وله علاقات وكذا. كانوا يستبعدون أن محمود له يد في السرقات هذه. المهم ما حد قدر يكتشفه، ومرت الأيام والسنين. محمود بعد ما استقر في القاهرة تعرف على فتاة اسمها عواطف، تزوجها يومين وطلقها. بعدين تعرف على واحدة ينقال لها نوال عبد الرؤوف، هذه نوال كانت تبي تتزوج من أحد التجار المعروفين في مدينة الزقازيق، هذه اللي عندهم زقازيق، لكن قام يغريها بالفلوس ويغري أهلها. المهم كنسلت خطبتها منها التاجر وتزوجت محمود. محمود قام أي شيء صعب المنال ياخذه، بنت، ذهب، أملاك، قام يتوسع بشكل مخيف. مالكم بالطويلة، قال بتزوج المرة الثالثة، تعرف على واحدة أجنبية اسمها بيلا. بيلا هذه شافها يعني جاية من أحد الدول الأوروبية ولابسة مجوهرات، وتعرفون الريش هذا أفلام القديمة شلون الريش وكذي مبين إنها غنية. المهم قام يلف ويدور حوالينها وقنعها وتزوجها. انصدم شنو؟ أن بيلا هذه كل الألماسات اللي كانت لابستها فالسو، وكانت أصلا نصابة، وكانت تبحث عن أي رجل تاجر علشان تستغله وتاخذ فلوسه. طاحت محمود، محمود اكتشفها قام طلقها. يوم طلقها قامت تحفر وراه وتطلع ماضيه، واكتشفت قصة ان هذا حرامي قديم ايام لبنان، وكان مسجون وسارق بيت الرئيس اللبناني ومنحاش من لبنان على حكم مؤبد وجاي مصر، وان دار النشر هذه كلها اصلا غطاء لعمليات سرقة، وان هذا تاجر في المسروقات. قامت يعني ترسل هالمعلومات حق بعض الاشخاص والواصلين في الدولة علشان يكشفون سره ويلقون القبض عليه. وفعلا تم القاء القبض على محمود بعد ما انكشفت قصته بالكامل، بسبت بالله يخرب بيتها. اسجنوا محمود، محمود مسكين ترك وراها ملاك، هالبوق اللي تعب عليه كله راح بلحظة. مالكم بالطويلة، محمود سوى وكل أشهر محامي في مصر اسمه بدر الدين. طبعا بدر الدين هذا كان صديق محمود، بما أن محمود هذا صاحب دار نشر ومن أغنياء مصر وكذا، فاستعان فيه. بدر الدين طق له صدر، قال له يا حبيبي يا محمود أنت مش حتطول في السجن، اترك الكلام هذا اللي تسمعه، صدقني راح أطلعك مثل الشعرة من العجين. قال له محمود يا بدر كل اللي تبيه راح أعطيك إياه، راح أخليك أغنى رجل في مصر، بس طلعني من السجن. قال له أي شيء تحتاجه روح حق زوجتي نوال. طبعا مثل ما قلت لكم نوال تزوجها هي الثانية، وتزوج عليها بالله بعدين طلق بالله، وبالله هي اللي حفرت له، لكن نوال موجودة. قال له شوف أي شيء تبي كلم نوال وهي تعطيك المبالغ اللي تحتاجها علشان ترشي مني ومنك وتطلعني من السجن. قال لا أوكي. المهم قعد محمود ينتظر في السجن شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، طولت العملية، وكل ما يكلم المحامي يقول له صدقني انتظر فترة بسيطة وراح تطلع. بعدين وصلت معلومات ان اصلا المحامي بدر الدين قاعد يلعب عليه ومضبط علاقة مع نوال، واصلا كان متفق معاها ان يتركون محمود في السجن، لا كان يتعمد ان من خلال المرافعة ان يؤكد ان محمود مجرم ومتهم علشان يتم الحكم عليه ويستمر قاعد داخل السجن، وينفرد بدر الدين المحامي بأملاك محمود وبزوجته وكل ما يملك. لما وصل الكلام حق محمود ومحمود راعي شر، كل هذا يطلع منك يا بدر الدين أنا علمك، مالكم بالطويلة، ويدفع اللي وراه واللي قدامه علشان ينحاش من السجن. وفعلا قدر محمود ينحاش من السجن مرة ثانية، المرة الأولى من لبنان، هالمرة انحاش من مصر، طلع من السجن وتخفى. طبعا ما طلع من السجن إلا هو كان ناوي أنه ينتقم من بدر الدين وينتقم من زوجته وينتقم من كل شخص تسبب في سجن محمود، منهم بيلا والتجار اللي كانوا وراها اللي كانوا يحفرون حق محمود. على طول توجه إلى أحد تجار الأسلحة اللي يعرفهم له علاقة فيهم سابقا، وأخذ منه سلاح وراح على بيته فيلته ودخل على زوجته وقتلها. لقى عندها أختها قاعدة، قام وذبح أختها معاها. شاف الخدم موجودين في البيت وشهود على الجريمة، قام وذبح كل الخدم وطالع من البيت. وهو طالع قال خلنا مر بدر الدين، ويمر بدر الدين ويذبح ويذبح الخدم اللي عنده في البيت وراح تخبى. الحين انقلبت الدنيا ويدورون عليه وجرائم قتل صارت. منو المتهم؟ قال ما كله محمود اللي من حاشم السجن، اكيد انتقم من زوجته، اكيد انتقم من المحامي، من هالكلام. صار اسطورة وسبب رعب مو طبيعي في القاهرة. قال الحين انا بفلوس. قام طلع لستة التجار والاثرياء اللي كان يعرفهم وقام يقتحم بيت بيت، كل بيت يدخله ما يدخله بسلام ولا نفس اول ينط البيت ويسرق، لا لا لا، يدخله من الباب يذبح كل اللي موجودين. عنده أسلحة وشغال ذبح في العالم. قام وجمع ثروة من جديد وشكل عصابة وقام أثار الرعب في القاهرة، ما حد قادر يصيده مرة ثانية. داهية من الدواهي اللي حصلت في الستينات، احنا وصلنا للستينات، لدرجة ان السلطات المصرية قامت تسميه القاتل الهائج، ان في قاتل هائج هذا مو مخلي احد، اذا بغى يسرق لازم يذبح الناس. أسلحة وعصابة، وقام يجمع قتالين القتل على قولتهم وياخذهم معاه، جمع ثروة. المهم السلطات قالت عاد هذا إلا تجيبونه، اقلبوا الدنيا، سووا فرق أمنية ويبحثون عليه في كل مكان. يوم الأيام وصلت لهم معلومات أن محمود أمين موجود في أحد المغارات بجبل اسمه حلوان. كان شي يسوي كل ما يسرق يروح جبل حلوان ويتخبى فيه، وعنده على قولتهم رجالة القبل هذول العصابات وكذي والأسلحة، وقام يبيع مخدرات ويقتل الناس يعني أثار الرعب. بعد ما شكلوا له فرقة أمنية علشان يلقون القبض على محمود وعلى عصابته، جابوا ملازم أول، هذا كان من أذكى الضباط أيامها، اسمه صفوت سوريال. الملازم أول صفوت كان من أشرس وأذكى الضباط أيامها، جابوه وقالوا له أنت رئيس هالفرقة، وعطوه أحدث مدافع الرشاشات، وجابوا له فرقة أمنية قوية، وقالوا له نبيك تخلصنا من محمود. وفعلا يوم الأيام ويحاوط الجبل اللي كان موجود فيه محمود، وصار بينهم تبادل أطلاق النار، ذبح جميع أفراد عصابة محمود. لين اقترب من المغارة أو الكهف اللي كان متخبي فيه محمود، صار بينه وبين محمود يعني كلام، قاعد يحاول يقنع محمود إنه يستسلم، وده إنه ياخذه علشان يفتخر قدام القيادات الأمنية إنه جابه حي. المهم صار كلام، قال له يا محمود سلم نفسك، أنا معاك الملازم أول صفوت، وأنا عندي جيش جايبه معاي، وعندي أسلحة متطورة، وأنت الحين ما عندك أحد يدافع عنك إلا سلاحك اللي أنت ماخذه ومتخبي فيه داخل هالمغارة أو داخل هالكهف، سلم نفسك. قال له لا، الموت ولا العار يا صفوت. قال تكلم جد يا محمود؟ قال والله جد. المهم قام صفوت بموقف شجاع وبطولي، لبس لبس الواقعي هذا الكامل والخوذة، وأخذ سلاح وقال أنا بسويها مواجهة بيني وبين محمود داخل الكهف، لحد يدخل واحد فينا يطلع حي، يا أنا أطلع حي يا محمود يطلع حي. وفعلا دخل بشكل سريع، صفوت كان جريء جدا فعلا، وصار بينه وبين محمود تبادل اطلاق النار بشكل سريع، قدر انه يقتل محمود، ما طلع الا وهو ساحب جثة محمود الى الخارج. وكان محمود اصلا مصاب بسبع طلقات في قدمه اول بداية الحصار. وهني انتهت اسطورة محمود امين، أشهر سفاحين القرن العشرين. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.